بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. سمت. يعني مصدر شبهات المحرفين قديما وحديثا إنما هي من الكفار، من طواغيت المشركين والصابئين وورثتهم، وقد أمر المسلمون أن يكفروا بهؤلاء جميعا. ولنعلم أن شبهات أهل الضلالة قديما وحديثا مصادرها متشابهة، فهؤلاء الذين يتحدث عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أولئك المعطلة المحرفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أخذوها عن أولئك ممن سبقت الإشارة إليهم من الفلاسفة والمشركين والدهرية والصابئين واليهود والنصارى المحرفين لكتبهم المنزلة عليهم. وكذلك كل تحريف معاصر هو يشبه التحريف القديم، فالتحريف المعاصر لدين الله عز وجل تجد مصادره الشيوعية الملحدة، الفلسفات الغربية من وجودية وفلسفات عدمية وعبثية ولا دينية، وكذلك أيضا من فلسفات الغرب. هذه هي مصادر المحرفين لدين الله عز وجل في هذا العصر، تشابهت قلوبهم. ولا يصح إيمان المؤمن حتى يتحاكم إلى الكتاب والسنة ويحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به ثم لا يجد في نفسه حرجا ويسلم تسليما. وإلا فالاختلاف في الأمم إنما جاء بعد العلم، لأن الاختلاف لو كان عن جهل فقط لسهل، فإن نور الرسالة ومنهاج أتباع الرسل يزيلون الجهالة، والجاهل سهل إذا علم تعلم، لكن الضلالة عن علم كما قال الله عز وجل في الآية الثانية: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، عرفوا الحق وعدلوا عنه. وهذه هي المشكلة. والضلال كما نعلم إما أن يكون عن طريق مشابهة الضلال من النصارى أو المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وكذبوا به كاليهود. نعم شيء. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا بعد، وهو ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. هذا تأكيد من شيخ الإسلام لما سبق في المقدمة، وقد أشار إلى هذا المعنى قبل، لأن هؤلاء الذين يعتمدون على العقول ومقاييسها ولا يعتمدون على الكتاب والسنة لازموا هذا المنهج أن يكون الناس بلا كتاب أهدى له، ولازمه أن لا يكون القرآن بيانا ولا شفاء ولا نورا ولا يرد إليه عند التنازع، وهذه كلها من أعظم صفات كتاب الله عز وجل، فهو الشفاء وهو النور ويرد إليه عند التنازع وهو البيان، بين للناس ما اختلفوا فيه، وحين يعدل عن كتاب الله عز وجل يكون الحالة هذه أن الناس تركهم بلا كتاب ولا سنة أولى لهم، لأن وجود الكتاب والسنة على زعم هؤلاء يزيد الناس غبشا، فمن البداية وإلى النهاية يعتمد الناس على عقولهم وعلى مقاييس العقلية، فما قالت به عقولهم آمنوا به وما ردته عقولهم أنكروه وهكذا. فإن قيل لا، هؤلاء قد يحتجون بآيات مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، قالوا هذه آيات من القرآن، نحن نحتج بها على مذهبنا في تعطيل الله عز وجل عن صفات كماله وعن علوه وعن استوائه على عرشه. الجواب من وجهين كما ذكر شيخ الإسلام، ما علاقة قوله تعالى هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا بحيث تكون مناقضة لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ كيف تجعلون هذه مناقضة لتلك؟ هل يقول عاقل إن الله سبحانه وتعالى دل الناس على أن الله ليس فوق العرش وليس عاليا عليهم بقوله تعالى هل تعلم له سميا؟ هذا لا يقول به عاقل أبدا، بل كل من الآيتين لها المدلول الصحيح، آيات الاستواء آيات العلو دلت على هذه الصفات، وقوله تعالى هل تعلم يا سمية دلت على نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه، وهذا واضح جدا. إثبات الصفات أمر، ونفي مشابهة الله عز وجل للمخلوقات أمر آخر، بينهما تلازم ولا يمكن أن يكون بينهما تناقض، لأن أهل البدع جعلوا الآيتين متناقضتين. هل تعلم له سمية تنقض قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهل كتاب الله عز وجل متناقض، أم هو نور وهدى وهو المحكم المتشابه إلى آخره. ثم الوجه الثاني وهو أنه لم يرد مع قوله تعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، أن جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو حديث تمنع الناس من الأخذ بما في الكتاب والسنة، لا يوجد، لم يوجد نص يقول يا أيها الناس لا تأخذوا بالكتاب والسنة، لا تأخذوا بظواهرها، قيسوا ما تلقيتموه عنها بعقولكم، ما وافقته فأثبتوه وما خالفته فانفروه، هذا لا يوجد. وهذا يدل على فساد المنهج الذي قامت عليه كل مقالات المبتدعة. أما أهل السنة والجماعة فمنهجهم واضح مستقيم، الكتاب والسنة فيهما ما يغني ويكفي، وفيهما ما يوافق العقول الصحيحة، ولا حاجة للأمة إلى شيء غير ذلك فيما يتعلق بهذه الأمور الإلهية. وكما أن الكتاب والسنة كافيان في باب الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي، فهما أيضا كافيان في بيان الأمور الإلهية وما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته. نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل أنا مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أختي لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علم لا اسم علم. الشيخ يقول كما أنه ليس في كتاب الله إلا الأمر باتباع ما جاء به، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة، والأحاديث الواردة في الافتراق بمجملها صحيحة، رويت عن عدد من الصحابة، فمن شكك فيها فهو مجانب للصواب، والذين شككوا في حديث الافتراق هم إحدى طائفتين: طائفة تشكك في السنة عموما ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يتنبأ بما سيحدث في هذه الأمة، وهذا من الخطأ والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن كثير من المغيبات أنها ستأتي، وهي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الافتراق. والقسم الثاني ممن أنكروا حديث الافتراق أنكروه لتعليل عندهم، وهو أنه لا يجوز أن نفرق الأمة، ولا أن نقول هؤلاء فيهم كذا وهؤلاء كذا وهذه فرقة كذا، فالواجب علينا أن نجعلها أمة واحدة. فإذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة قالوا هذا حديث ضعيف، وهذا أيضا خطأ في المنهج والفهم لأمرين: أحدهما أن هذا أمر قدري، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، والأمر الثاني أن الواقع يشهد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان الأولى بهؤلاء أن يقولوا إن الافتراق وقع في هذه الأمة، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يشهد لذلك، إلا أنه أي الواقع يشهد لهذا الحديث. لكن هؤلاء يرون الواقع وهو وجود الافتراق والاختلاف في هذه الأمة، ثم يضعفون الحديث مع أن الأحاديث الواردة في ذلك في مجملها صحيحة، صحيح من باب الصحيح لغيره، فيها أسانيد حسنة وبمجملها تصح، والواقع يشهد لذلك، فإن الاختلاف وقع في هذه الأمة والتفرق وقع في هذه الأمة، فوجدت تلك المقالات، وألف بعض العلماء كتبا قسموا فيه الافتراق إلى هذه 73. ومن الذي ينكر وجود القدرية والخوارج والمرجئة والرافضة والمعتزلة وغيرها من الفرق والطائف؟ من الذي ينكر هذا؟ لا أحد ينكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الافتراق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا حكم الوعيد، أي كلها معرضة للوعيد. هذا الوعيد على درجات، منها ما قد يصل إلى الكفر، ومنها ما يكون دون ذلك، فليست هي على درجة واحدة. ثم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا بيان واضح مستقيم أن الذي يسلم من الافتراق هو من سار على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الأحاديث الأخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. في الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذه كلها دالة، دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين المنهج، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكلما قرب الإنسان من ذلك المنهج كان أقرب إلى السنة والسير إلى الطريق المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اتبعوا الفرقة الفلانية أو الفرقة العلانية، وإنما قال تمسكوا بما أنا عليه وأصحابي. وعليه فهذا الذي يقوم عليه مذاهب المتكلمين التي أخذوها عن غيرهم من الفلاسفة وغيرهم هي مقالة من مقالات الضلالة والبدعة. ثم إن شيخ الإسلام تيمية بيّن أصل مقالة التعطيل أين نشأت، فيقول إن يعني هذه المقالة يعني أشهر من قال به الجعد بن درهم أحد الضلال الذين ضحى بهم أحد أمراء الإسلام، كما أثنى على ذلك ابن القيم في نونيته. وهذا الرجل أخذ عنه الجهم ابن صفوان، والجهم ابن صفوان هو الذي انتشرت عنه مقالة الجهمية حتى صار لفظ التجهم يطلق على كل معطل سواء كان جهميا خالصا أو دون ذلك، فصارت مقالة الجهمية مقتضاها تعطيل الصفات، ويدخل فيها من نفى وعطل الكتاب والسنة، أو من نفى الأسماء والصفات، أو من أثبت الأسماء دون الصفات، أو من عطل بعض الصفات، فإنه يصدق عليه أنه داخل في مقالة الجهمية أو القول بالتجهم. طيب ما هي بقية السلسلة؟ قال لك السلسلة هي أنه الجهم بن صفوان الذي اشتهرت عنه أخذها عن الجهم بن درهم الذي ضحى به المسلمون، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن العاص، وطالوت أخذها عن لبيد الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقالة أصلها يهودي. طيب وهل تطورت هذه المقالة وزيد فيها ونقص؟ قال نعم. الجهل بن درهم كان من أهل حران، وحران كما تعرفون في العراق، يعني قريبة من نينوى وبابل، وكانت تلك المنطقة فيها عباد الأصنام وفيها الصابئة، وفيها أيضا عباد النجوم وهم الصابئة. وهناك بعث الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم، ولهذا كانت تلك المنطقة هي دين النمرود الذي حاج إبراهيم الخليل في ربه، وقصته في القرآن. إذن الجعد بن درهم أخذها عن اليهود، وأخذها عن الصابئين لما كان ساكنا في حران، وأخذها أيضا عن بقايا اليهود من الكنعانيين الذين كانوا مشهورين بالسحر إلى آخره. ومن ثم فإن هذه سلسلة، سلسلة من الزنادقة والملاحدة تنتهي إلى اليهود وإلى الصابئين وإلى ديانات المشركين، فمقالات هؤلاء قد جمعت من هنا ومن هناك، من ضلالات الفلاسفة وضلالات الصابئين وضلالات اليهود وضلالات النصارى إلى آخره. نعم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. طيب، هنا عدة إشارات إلى مسائل مهمة. أولا بالنسبة للصابئة، الأكثر في دين الصابئة الشرك بالله عز وجل، والشرك في غالب بني آدم، حتى اليهود والنصارى لما حرفوا دينهم صاروا مشركين، صاروا يعبدون المسيح ويعبدون العزير. والصابئون الذين كانوا في حران وما حولها كان أغلبهم على الشرك بالله عز وجل، لكن كان منهم من هو موحد كما في الآية التي ذكرها الشيخ: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر. والآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد يكون في الصابئة من هو موحد لا يعبد الكواكب، لأن الصابئة يشتهر فيهم عبادة الكواكب. ولهذا أشار شيخ الإسلام قبل صفحتين إلى من ألف في سحرهم، وهو يشير إلى أحد علماء الأشاعرة وهو الفخر الرازي الذي ألف كتابا في ذلك. فالصابئون قد يكون فيهم المؤمن فيكون هو من قوم الصابئين انتسابا، لكنه لا يدين بدين عقيدة الصابئة التي غلب عليها الشرك، كاليهودي بعد زمن موسى الذي لم يغير ولم يبدل، هو يهودي لكنه صحيح الديانة بإيمانه، وكالنصراني بعد رسالة عيسى فإنه يكون موحدا ولو كان أغلب قومه من النصارى الذين حرفوا الدين وألهوا المسيح. هذه مسألة تتعلق بالصابئين. المسألة الثانية بالنسبة لهاتين الآيتين: إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره، قد يغلط البعض وفعلا قد غلطوا فظنوا أن هاتين الآيتين تدلان على أن الإسلام اليوم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لأولئك بصحة الدين، وأن المتمسك بديانته منهم إذا آمن بالله واليوم الآخر فهو مؤمن له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا خطأ وفهم سقيم، وإنما هاتان الآيتان لهما أحد معنيين: المعنى الأول أن تكون كل منهما تحدثت عن كل طائفة في زمنها، فالصابئون موحدون في زمنهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر فهم مؤمنون لهم أجرهم عند ربهم. اليهود بعد زمن موسى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فهو مسلم موحد له أجره عند ربه. النصارى بعد زمن عيسى إذا اتبعوه ووحدوا الله عز وجل وآمنوا بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربه. وعليه فهاتان الآيتان إخبار عن المؤمنين كالإخبار الوارد عن المؤمنين من قوم نوح لهم أجرهم عند ربه، وعن المؤمنين من قوم هود، وعن المؤمنين من قوم صالح وغيرهم من الأنبياء والصالحين. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالة. المعنى الثاني أن يقصد به من كان من هؤلاء موجودا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى قوله من آمن بالله واليوم الآخر أي وحد الله التوحيد الصحيح وآمن بالله إيمانا حقا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واتبعه. فاليهودي الذي يدخل في الإسلام ويوحد الله ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمن به له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذا النصارى وكذا الصابئة من آمن من هؤلاء فله أجره عند ربه. والإيمان شرطه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن كان من أهل الكتاب أو من الصابئين موحدا إن كان فيهم موحد ثم لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فليس داخلا في حكم هذه الآية بل هو كافر ويوم القيامة مخلد في النار. والسر في ذلك أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأنه كفر بموسى أو عيسى. انتبهوا لهذا. كما أن المسلم إذا كفر بعيسى أو بموسى فهو كافر ولا ينفعه إيمانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن الإيمان بالرسل متلازم. تفضل يا شيخ. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين إما من الصابئين وإما من المشركين. طيب، مذهب النفاة يقول لا يثبتون لله صفات ثبوتية على الكمال تقوم به على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو مذهب المسلمين الموحدين المثبتين للصفات، بل عندهم الصفات إما سلبية أو إضافية. سلبية الذي هو النفي، أغلب نفاة الصفات مذهبهم هو النفي. إذا بدأ يعرف بربه سبحانه وتعالى فكده يمشي، يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس له جسم ولا عرض وليس له طول ولا كذا وليس له سمع ولا بصر، نفي، كله نفي. فهذا سلب للصفات. هل التعريف يكون بالسلب أو يكون بالإيجاب؟ الأصل في التعريف أنه يكون بالإيجاب، ولهذا لا يعرف بالسلب إلا ملغي. فمعي ولا لا؟ لو إنسان مثلا أراد بأن يعرف بآلة فإذا أراد يصفها، لكن لو كان ملغزا لقال عندي آلة لا تعرفونها قولوا فيها، ففي هذه الحالة سيقولون إنها ليست بجماد، ليست متحركة، ليست كذا، ليست كذا. فهؤلاء تعظيمهم لله وتنزيههم له كما يزعمون يقوم على السلب أو الإضافة. يعني إذا أرادوا أن يثبتوا أتوا بالإضافة. ما هي الإضافة؟ الإضافة هي أنك لا تثبت الصفة وإنما تثبت أحد الأمرين المتضايفين. أحد الأمرين المتضايفين، ما هما المتضايفين؟ يعرف لهما الذين يبحثون في هذا الموضوع بمثل البنوة والأبوة. يعني إذا أطلقت الأبوة دلت على وجود البنوة، وإذا أطلقت البنوة دلت على وجود الأبوة. طيب، وكيف يكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ يقول لك مثلا هذه المخلوقات هي خلق الله. وش يفهم من هذا؟ إذا كانت خلق الله فالله هو الخالق، طيب ليش ما تقول الله هو الخالق؟ لا يريد أن يثبت صفة ثبوتية، يريد إضافية، يريد إضافية. لاحظت معي؟ كما أنه يأتي ويقول هذا من رحمة الله، لا يريد أن يقول إن الله يرحم وتقوم به صفة الرحمة، وإنما يقول هذا من رحمة الله بحيث تفهم منها اللازم. فهو نوع من الإضافة، يعطيك الطرف المقابل لتفهم منه ما يقابله، لتثبت منه ما يقابله. فهل هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تقول الله خالق كل شيء؟ لماذا تقول الله الرحمن الرحيم؟ لماذا تأتي في الوصف المقابل لتدلل به على ما تريد إثباته في أمر هو من أعظم الأمور وضوحا وبيانا، وهو ما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال أو مؤكبة منهما، أي إما أن يصفوه بالسلب فقط أو بالإضافة فقط أو يجمعون بين السلب والإضافة. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى بعض مصادر هؤلاء المتكلمين. الجعد كما قلنا أخذها عن الصابئة والفلاسفة في حران، ويشير هنا إلى الفارابي أحد فلاسفة الإسلام القائلين بالفيض، وهو له تصانيف كثيرة جدا وعني بها الدارسون من المستشرقين ومن غيرهم، عني بالفارابي وفلسفته، وهي فلسفة تقوم على التتلمذ الخطير على أرسطو، حتى سموه تعظيما له بالمعلم الثاني، وأرسطو المعلم الأول، ويقصدون بذلك أنه صاحب المدرسة الفلسفية في الإسلام. والفارابي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقل والنقل. الفارابي يقول عنه شيخ الإسلام أنه دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، كما أن الجهم ابن صفوان أخذ فلسفته عن بعض من ناظره من السمنية من بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. السمنية طائفة لا تؤمن إلا بالمحسوس، وطبعا هذا النوع من الإلحاد لا يزال يوجد إلى اليوم. فيه من يقول إلى اليوم أنا لا أؤمن بالمحسوس. الشيوعية والملاحدة يقول نحن لا نؤمن إلا بالمحسوس. إذا قلت الله موجود أو الملائكة موجودة أو الجنة والنار، قال هذا ليس بصحيح، أريني إياها، أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس. فهؤلاء السمنية قديما زمن الجهم بن صفوان كانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس. التقى الجهم بن صفوان بواحد منهم في يوم من الأيام، فهذا سمني وثني ملحد لا يؤمن بالدين، والجهم على حد زعمه ينتسب إلى الإسلام. فقال له السمني أنت تؤمن بالله؟ قال نعم. قال طيب، هل رأيت ربك؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل ذقته؟ قال لا. قال إذن ربك غير موجود. فأصابته حيرة، وبقي 40 يوما لا يدري ما إلهه ولا يصلي. لاحظ معي شبهة كذا، عرضت شبهة سخيفة، وهذه مشكلة تلقي الأفكار بدون تحصين، تلقي الأفكار بدون أن يكون الإنسان ناقدا معتمدا على ما أكرمه الله عز وجل به من الاستغناء بالكتاب والسنة. ينخدع، يجلس عند رجل خبيث الفكر، أو يسمع منه في وسيلة إعلامية، أو يقرأ له في كتاب أو مقالة فينخدع، ويظن أن ما يقرأه أو يسمعه فيه شيء من الحق، وما هو إلا تلبيس وتدليس. الجهم وجد أنه لم يستطع الإجابة وأنه ليس له إله. شوف شوف المناقشة. بعد 40 يوم فكر، وهداه تفكيره إلى حجة مناقضة لحجة السمني، فجاء إليه مرة أخرى من الجهم وقال للسمني تعال، قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال هل ذقته؟ قال لا. قال إذن عقلك غير موجود. فغلب، من الذي غلب؟ ها؟ الجهم. لكن المشكلة أنه نتيجة المناظرة، تبيه معي، أنه الجهم قال إذن الله موجود. لاحظوا معي، الله موجود دون أن يسمع كلامه أو يرى أو نحو ذلك، فآمن بإله معطل عن جميع الصفات. تبعت المقالة، إيش نتيجة المقالة؟ نتيجة المقالة عند الجهم أنه يمكن أن يوجد إله ليس موصوفا بصفات، ليس موصوفا بالصفات. ومن ثم صارت مقالة جهم تقوم على تعطيل الله عن جميع الصفات، حتى إنه قيل عنه إنه يأبى أن يقول إن الله شيء، مع أن الله يقول في كتابه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فلاحظوا معي المقالات والمناقشات التي لا تبنى على منهج صحيح قد تزيغ بصاحبها، كما زاغت بالجهم بن صفوان وظن أن الله عز وجل ليس موصوفا بأية صفة وليس له أي اسم، ونعوذ بالله من الضلالة. ولهذا شيخ الإسلام يقول فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. إما فلاسفة الصابئة الذين يعبدون الكواكب، وإما فلاسفة المشركين الذين يشركون مع الله عز وجل في كفر بالله أو عبادة غيره. نعم شيخ، الله يحفظك. الصابئية لها وجود الآن، الصابئية لها وجود الآن. يسأل الصابئين، نعم موجودين الآن، الديانة الصابئية موجودة في العراق، واعتنى بها المستشرقون وتخصصوا فيها وعملوا فيها دراسات كثيرة وترجمت هذه الدراسات. وبالنسبة لهذه الطائفة موجودة ولها ديانتها ولها مناطقها في العراق، لكن أعدادها قليلة جدا، لكنها موجودة. ودائما الفرق والديانات المشركية والديانات المخالفة لدين المسلمين يعتني بها أعداء الله ويهتمون بها اهتماما شديدا جدا، وكل ذلك لإبراز الافتراق والتناقض في أمة الإسلام. نعم. يغلق عليهم شيخ الصبي. السمنية. السمنية. نعم. يغلق عليهم الصبي الآن ولا يغلق عليهم لا إلى الآن يسمون بالصبي. إلى الآن. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. طيب هنا يقول يعني البلاء الذي ابتليت به هذه الأمة ذكر له عدة مصادر. أول شيء سلسلة اليهود التي تنتهي إلى لبيد بن الأعصم الساحر. ثانيا فلسفات الصابئين من أهل حران ومن المشركين وغيرهم، لأن بعض هؤلاء الذين تلقوا هذه المقالات كانوا يعيشون في حران وما جاورها فتلقوا تلك المقالات عن هؤلاء. الثالثة تعريف الكتب الرومانية لما عربت في حدود المئة الثانية وعظم التعريب في نهايات يعني القرن الثاني، فإن الكتب التي عربت ابتليت بها الأمة لأن كثيرا منها كان في كتب فلسفة اليونان، يعني الترجمة في الدولة الإسلامية بدأ أول ما بدأ في العلوم النافعة كالطب ونحوه، ولم يكونوا يتجرؤون على فلسفة الكتب اليونانية الفلسفية. لكن في زمن الدولة العباسية بدأت الترجمة لتلك الكتب الفلسفية، فترجمت كتب أرسطو وأفلاطون، كتبهم في الفلك والمنطق والإلهيات بل والرياضيات والطبيعيات وغيرها. فلما ترجمت هذه الكتب فتن بها الناس وصاروا يقرؤونها، وتلقفها أولئك المنحرفون الذين تشبعت نفوسهم بكثير من البدع كما هو الحال في يومنا هذا. من الذي يتلقى فكر الغرب؟ هؤلاء المتهوكون الحيارى المنحرفون عن دين الله عز وجل. لا يمكن أن تجد عالما قد تشبع بالكتاب والسنة يتلقى عن الغرب فكره وفلسفته. من الذي يتلقى؟ إنسان حائر عنده شكوك، عدو لدينه وإن انتسب إليه، هذا هو الذي تجده يتلقف فلسفات الغرب اليوم وفكرهم ويتلهف عليها، وإذا قرأها كأنه يقرأ وحيا ينزل عليه من عند رب العالمين. فالقديم والحديث واحد، والمدارس المنحرفة تعيد نفسها تماما. فهؤلاء الذين كانوا في زمن الدولة العباسية على كثير من الانحراف لما ترجمت هذه الكتب تلقوها وصاروا يدرسونها ويتعلمونها، وفتحت على الأمة بابا عظيما من الانحراف. دخل المنطق اليوناني والدراسات الفلسفية والإلحاد والكفر بالله عز وجل وتنقيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والانحراف بالأمة إلى فرق جديدة وضلالات متعددة، حتى إن الأمة مبتلة بهذا الفكر الفلسفي إلى يومنا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يبين خطورة هذا النوع من الفكر الوافد إن صح التعبير الذي وصل إلينا عن طريق الترجمة. والعجيب أن هذه الترجمة إنما كانت في وقت كان المسلمون فيه أقوياء، وكانت دولتهم منيعة، وكانوا أغنياء بالكتاب والسنة عقيدة وشريعة، لم يكونوا يحتاجون إلى شيء من ذلك. ومع هذا ابتلوا بهذه الفئات ثم بهذه الترجمات، فصار هؤلاء يخوضون فيها ويناقشون، فنشأ على إثر ذلك التوجه التعطيلي الخطير في هذه الأمة. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إذ البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه. هناك ضلال ابتدائي كما قلنا، لكن أيضا هذه الترجمات كانت نعوذ بالله مما ألقي على قلوبهم فزادوا فيها ضلالا. في هذه الفترة جاء من يؤطر الفكر المنحرف، خلوكم معي. يعني كانت في البدايات الجعد بن درهم، الجعد بن صفوان، مقالات تروى، لكن الأمة نابذة لها، ترجمت الكتب، شغل الناس بها، فكانت في تلك المرحلة مقالات منبوذة في الأمة، إلى أن جاء من يؤطر لها منهجيا ويؤلف لها رسائل. وكان من أكبر من قام بذلك بشر ابن غياث المريسي وطبقته ومن معه. بشر ابن غياث المريسي جمع هذه الضلالات وهذه الفلسفات، ثم أخذ الكتاب والسنة وصار يعمل في الآيات القرآنية والسنة النبوية تحريفا وتأويلا على مقتضى تلك الضلالة. إذن بشر بن غياث نقل الفكر التعطيلي والمذهب التعطيلي نقلة. قبل كانت مقالات منبوذة يسمع بها الناس وأصحابها منبوذون، جاء بشر بن غياث لينقل هذا الفكر الساقط والعقائد المنحرفة والمقالات البدعية والتأويلات الفاسدة لينقلها ويجعلها عقيدة للمسلم، فيأتي بالآيات القرآنية في الصفات ويعمل فيها فلسفة اليونان ومنطقة والمجاز وغير ذلك من التأويلات والتحريفات، فبدأ يؤلف رسائل. ومن ثم وقف العلماء من أهل السنة والجماعة أمام هذا التطور الجديد. كانوا في السابق يكتفون بالاحتساب ويردون من خلال الدروس ونحو ذلك، احتساب عليهم كما في الجعد، احتسبوا عليه وقتل، ضحى به خالد بن عبد الله القزري. في دروسهم يحذرون من هؤلاء ومن مجالسهم. فلما ألف بشر بن غياث وصار يكتب وصارت هذه النسخ تتداول، انتقل الأئمة رحمه الله تعالى إلى نقض هذه المقالة، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا قال: وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان وابن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ضمهم وتضليلهم والرد عليهم نعم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. نعم، انتبهوا معي، الشيخ هنا أيضا ينقلنا بسرعة مئات السنين، 200-300 سنة، لأنه ما الذي حدث؟ تأويلات الجهم التي أخذها عن الجعد بن درهم انتشرت، جاء بشر بن غياث المريسي فكتب فيها رسائل، فانتقلت إلى من؟ انتقلت إلى طوائف في هذه الأمة، أشهرها طائفتان المعتزلة والأشعري. انتقلت إلى المعتزلة، فصارت المعتزلة تؤول الصفات على طريقة بشر بن غياث المريسي تأخذ عنه، وانتقلت أيضا إلى الأشاعر، فصار في كلام كثير من الأشاعرة تأويلات إذا تأملتها وجدتها مأخوذة عما كان يقوله بشر بن غياث المريسي. ونحن نعلم أن مذهب الاعتزال كان سابقا على مذهب الأشاعرة، ولهذا كان أبو الحسن الأشعري في أول حياته معتزليا، ثم ترك مذهب الاعتزال ونشأ على يديه مذهب الأشاعرة. فهل الأشعري لما ترك مذهب الاعتزال قضي على مذهب الاعتزال؟ لا، بقي مذهب الاعتزال له تلامذة، وأبو الحسن الأشعري له تلامذة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أبو الحسين البصري معتزلي، عبد الجبار الهمذاني متأخر قليلا معتزلي، وذكر ابن فورك أشعري، وذكر الغزالي أشعري، والفخر الرازي أشعري، وأبي المعالي الجويني أشعري. إذن هما مدرستان دخلتا في باب التأويل كلاهما، إذا تأملت ما كتبوه من التأويلات لأسماء الله وصفاته وجدتها مأخوذة، بل يقول شيخ الإسلام تيمية هي بعينها ما ذكره بشر بن غياث المريسي. ولهذا يقول الشيخ: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، مثل أكثر التأويلات التي ذكرها ابن فورك في كتاب التأويلات، وكتابه اسمه تأويلات القرآن أو تأويل مشكل القرآن، ذكر فيه شيئا مما يوافق السنة، لكن أيضا ذكر فيه تأويلة. الرازي في كتابه تأسيس التقديس بناه من أوله إلى آخره على التأويل، ولهذا رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المشهور نقض أساس التقديس، أو الذي يسمى أحيانا بيان تلبيس الجهمية. كذلك أيضا يوجد في خلق كثير من الكلام بعلي الجبائي من أئمة المعتزلة، وعبد الجبار الهمذاني وهو من أكبر علماء المعتزلة، وأبي الحسين البصري وهو أيضا من علماء المعتزلة، وأبي الوفا بن عقيل الحنبلي فإنه كان معتزليا ثم ترك مذهب الاعتزال، وأبي حامد الغزالي أيضا من أئمة الأشاعرة والمتصوفة، يقول هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي. ثم قال شيخ الإسلام: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. هذا من الإنصاف إن هؤلاء وين اتبعوا بشر المريسي في بعض الصفات، إلا أنهم أحيانا قد يردون التأويل ويبطلونه، قد يقولون كلاما حسنا يردون به على الملاحدة أو الوثنيين أو غيرهم فيشكرون على ذلك. لكن الأصل الذي بنوا عليه هذه الكتب هو التأويل الباطل، مصدره ما ذكره بشر بن غياث البريسي. فإن قال قائل وأين مقالات بشر بن غياث المرديسي؟ أين نجدها؟ هل كتاب بشر بن غياث المرديسي موجود؟ نقول لا، هو نسب إليه أشياء لكن لم توجد، وإنما حفظت لنا بعض مقالاته من الكتب التي ردت عليه، مثل كتب الدارمي. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ تفضل. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين فصلت. حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الذي ذكرناه، وهو أن تأويلات هؤلاء الذين مثل الشيخ رحمه الله تعالى ببعض كتبهم هي تأويلات المريسية. كيف نكتشف ذلك؟ قال لك اقرأ الكتب التي ردت، مثل كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، وهو كتاب مطبوع طبع قديما ثم حقق في الجامعة، وأيضا طبع في مجلدين، واسمه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. نقل كلام المريسي ورد عليه. شيخ الإسلام يقول من تأمل هذا الكلام وجد أن المريسي أقعد في بيان مذهبه من هؤلاء الذين نقلوا عنه، والسبب أنه الأصل. دائما الإنسان لما ينقل عن غيره الناقل والمترجم وغيره في الغالب لا ينقل الفكرة أو العقيدة أو المذهب 100%، مع أن هؤلاء متأخرون وفيهم جهابلة وعلماء وغير ذلك، لكنهم وإن تلقوا عن بشر المريسي، يقول شيخ الإسلام من تأمل العبارات وجد بشر أقعد في بيان الباطل من هؤلاء. ثم إذا قرأ الإنسان رد الدارمي عليه تبين له الهدى من الضلال، وتبينت له السنة والحمد لله. وهذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي ألفت قديما تعطينا فائدة، وهي أن البدعة أصلها واحد، منبتها واحد. فإذا أردت أن تنقضها فأرجعها إلى أصلها. ثم انظر في كلام الأئمة الذين نقضوا ذلك الأصل. وكثيرا ما نجد في كلام المتأخرين من التشقيق والطول ما يؤدي أحيانا إلى تداخل الكلام وعدم وضوحه، بينما نجد من كلام السابقين من العمق والفهم الصحيح والجواب الدقيق ما يبين الحق بصورة واضحة جدا. وشيخ الإسلام ضرب مثال بكتاب الدارمي رحمة الله عليه في رده على بشر، وأنا أقول أيضا اقرأوا كتاب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، رسالته في ذلك، تجده رحمه الله يعرض الشبهة لهؤلاء الجهمية ثم ينقضها باستدلال منطقي مدلل شرعا واضح وعميق عقلا. وهذا هو الدين الصحيح، لأن دين الله عز وجل إنما هو نقل صحيح يوافق العقل الصريح. أما إذا كان العقل مزيفا أو مضللا أو غاوية فإنه لا ينفع معه شيء، فنسأل الله عز وجل الهداية. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النتيجة والخلاصة، إذا أردت أن تعرف كلام العلماء في هؤلاء المتأخرين وفيهم أئمة عشائرة وقد يكون فيهم فقهاء وغير ذلك، فانظر إلى تأويلاتهم، فإذا وجدت تأويلاتهم هي تأويلات المريسي فانظر ماذا قال العلماء في المريسي. تبعت التحليل عند شيخ الإسلام، لأنه كثيرا ما يغوي المتأخر فيظن أن هذا الكلام من عنده فيقال لا، فتش تأويله وكلامه تجده عند المريسي وأشباهه، ثم انظر ماذا قال الأئمة في هؤلاء المريسيين، ظللوهم وأحيانا كفروهم لأنهم قالوا مقالات غليظة في تأويل كتاب الله عز وجل. نعم. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن لللالكائي، وهو مطبوع، كتاب طبع يعني بعض طبعاته في 6 مجلدات أو تزيد. نعم. والإبانة لابن بطة، له الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى، وكلاهما أيضا مطبوعان، والإبانة الكبرى حقق عدة رسائل وطبع في عدة مجلدات، وآخر ما طبع منه مجلدان يتعلقان بالصحابة ونحو ذلك. نعم. والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، هذان نعم مشتهران وننقل عنهم الأئمة لكن لم يصل إلينا. نعم. وكلام أبي عمر بن عبد البر في كتبه، لأن ابن عبد البر رحمة الله عليه من الأئمة الكبار، وهو صاحب التمهيد في شرح الموطأ، وهذا الكتاب موسوعة عظيمة من موسوعات العلم في الحديث والفقه وغير ذلك، وله أيضا كتبه الأخرى المعروفة مثل جامع بيان العلم وفضله، وله أيضا الاستذكار وهو في بيان مذاهب علماء الأمصار. نعم. والأسماء والصفات للبيهقي، هذا أيضا موجود ومطبوع، وأراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الكتاب أن البيهقي ثقة في الحديث، أمين فيه، فهو يروي في كتابه أحاديث الصفة، فنحن نأخذ عنه ما روى، لكنه رحمه الله عند الدراية والبيان والشرح قد يقع في التأويل، لأنه على مذهب الأشاعرة، فنحن نأخذ بروايته. أما درايته وتعليقه فنتوقف فيه، فقد يكون فيه ما هو حق وقد يكون فيه ما ليس كذلك مما وافق فيه أقوال الأشاعرة. وهذا كتاب الأسماء والصفات اجعله مصدرا لك في علم الحديث، حتى في بعض الصفات المتنوعة التي ربما لا توجد في غيره تجد البيهقي رواه. وكما قلنا البيهقي إمام في الحديث وإمام في الفقه وهو ثقة، فما يرويه بإسناده إذا صح الإسناد فإنه يؤخذ به، لكنه رحمه الله تعالى إذا علق على الحديث يحتاج إلى تبيان، لا نأخذ كلامه مسلما. ولنحذر من إحدى طبعات الأسماء والصفات للبيهقي التي علق عليها الكوثري، وهي أول طبعة أو بالأصح ثاني طبعة، لأن كتاب الأسماء والصفات طبع قديما في الهند في مجلد واحد، ثم طبع في مصر بتعليق الكوثر، وهذه الطبعة للأسف وضع فيها الطابعون مقدمة اسمها الفرقان لأحد الأشاعر، مقدمة طويلة أكثر من 100 صفحة اسمها باسم الفرقان. كما أن الكوثرية علق على كتاب الأسماء والصفات تعليقات حاقدة على أهل السنة، فيها لمز ونبذ لهم، فينتبه إلى مثل هذه التعليقات. ثم إن الكتاب طبع طبعات أخرى بدون هذه التعليقات. نعم. وقبل ذلك السنة للطبراني. نعم، الطبراني له المعاجم وأيضا رويت عنه روايات، لكن كتاب السنة بكماله لم يصل إلينا. نعم. ولأبي الشيخ الأصبهاني. نعم، أيضا لم يصل إلينا كتابه. نعم. ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال. طبعا كتاب السنة بهذا الاسم لأبي الشيخ لم يصل إلينا، لكن له كتب في العقيدة، وأشهرها كتابه العظمة، طبع أكثر من طبعة، إحدى طبعاته في 5 مجلدات. وكتاب العظمة يقصد به عظمة الباري سبحانه وتعالى وعظمة خلقه، فتكلم فيه عن الله وعن السماوات والعرش والملائكة. ولأبي أحمد العسال الأصبهاني. ابن منده قبله له كتبه المشهورة في الإيمان والتوحيد، وحققت له الرد على الجهمية لابن منده، والتوحيد لابن منده، والإيمان لابن منده، والصفات لابن منده، وهذه كلها موجودة وطبعت. نعم. أما أبو أحمد العسال الأصبهاني فلم يصل إلينا كتابه. نعم. وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد. السنة للخلال أيضا وصل إلينا أجزاء منه، وطبع في 5 أجزاء وحقق. والتوحيد ابن خزيمة أيضا وصل إلينا وحقق. أما كلام ابن سريج ففي بعض كتبه، وهو من أئمة الشافعية. نعم. والرد على الجهمية لجماعة. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد أيضا مطبوع. أما الرد على الجهمية فقد سبقت الإشارة إليه. الرد على الجهمية لابن مندى وللدارمي ولغيره. ففي اسم الرد على الجهمية هنا في عدة كتب، ابن أبي حاتم، البخاري، الرد على الجهمية، ابن قتيبة له الرد على الجهمية، كل هؤلاء ألفوا في الرد على الجهمية. أما السنة لعبد الله بن الإمام أحمد فهو أيضا موجود وقد طبع في مجلدين. نعم. والسنة لأبي بكر بن الأثرم لم يصل إلينا. نعم. والسنة لحنبل وللمروذي. نعم أيضا السنة لحنبل لم يصل، وللمروذي أيضا لم يصل إلينا. ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة. هنا السنة لأبي داود السجستاني الظاهر أن له كتاب في السنة، مع العلم أنه في سننه بوب كتابا كبيرا في آخره باسم السنة. نعم. والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي. الجعفي نعم. الجعفي شيخ البخاري. نعم. وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. نعم. أما كتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم فمطبوع، وكتاب الرد على الجهمية للجعفي لم يصل إلينا. أما كتاب خلق أفعال العباد للبخاري فمطبوع، وكذا كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. نعم. وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. طبعا هنا قال وكلام عبد العزيز المكي. عبد العزيز المكي له كلام كثير في الرد على الجهمية، ومن أعظم كلامه ما ذكره في المناظرة العظيمة المشهورة أمام الخليفة العباس في وقت عز المعتزلة، فإنه ناظرهم وغلبهم. ثم إنه رحمه الله تعالى بعد أن انتهت المناظرة طلب منه أن يدون قصة المناظرة، فدونها في كتاب الحيدة. والحيدة فيما يظهر لي ثابت لأنه مشهور ونقل عنه العلماء، والذين شككوا في صحة نسبة كتاب الحيدة للمكي لأن الحيدة مناظرة، فقالوا كيف تكون المناظرة كتابة؟ العادة أن المناظرة تبقى مناظرة، ولا يؤلف الإنسان كتابا اسمه مناظرة، إلا ما فعله بعض المتأخرين من أنه يتخيل مناظرة، وهذا فعله بعض الأئمة. ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل ذكر في أواخر الكتاب أكثر من مناظرة بين جبري وسني، بين قدري وسني، ثم يقول قال القدري قال السني، وهذا يجيب وهذا يضع إشكال. لكن المناظرة وقعت، مناظرة عبد العزيز المكي وقعت، فالذي يظهر والله أعلم أنه دون فيما بعد هذه المناظرة، فلما دونها تنقل. والعلماء رحمهم الله تعالى كثير منهم نقلوا عنها، ومنهم وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، ويكفي في الكتاب شهرته. لو أننا لم نأخذ بأي كتاب مخطوط رأينا على عنوانه اسم مؤلفه ما لم نوجد له إسنادا لضاع كثير من مخطوطاته. وعلماء التحقيق لديهم طريقة في كيفية ثبوت النسخة، أحيانا إسنادها، أحيانا اسم المؤلف عليها، أحيانا نقول العلماء فيقولون هذا الكتاب نقل عنه فلان وقال وقال فلان في كتابه كذا، فنستدل بهذا على أن هذا الكتاب هو لفلان وهكذا. فالراجح ثبوت كتاب الحيدة لأنها حكاية مناظرة لعبد العزيز المكي. أما كلام نعيم بن حماد الخزاعي، فنعيم بن حماد كان في أول أمره مع أهل البدع، ثم إنه تاب من ذلك ورجع وصار يتحدث عنهم ويصفحهم لخبرته بمقالاتهم، لخبرته بمقالاتهم. ولهذا قال: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل، أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. نعم. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى ابن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. طيب، يعني هؤلاء الإمام أحمد فيما في مسائله، وإسحاق أيضا، ويحيى ابن يحيى النيسابوري الإمام العلم، وابن المبارك وغيره، هؤلاء نقل عنهم مسائل، نقل عنهم مسائل في العلم، وأحمد بن حنبل هو من أكثر العلماء مسائل، وكثير من هذه المسائل في مسائل عقدية وفي قضايا مهمة جدا. والخلاصة أن من تأمل كلام هؤلاء الأئمة في كتبهم تبين له الحق من الصواب، وتبين له أن ما يقوله أهل التعطيل ما هو إلا ضلالات وتحريفات أخذوها عن المتفلسفة وعن المشركين وعن اليهود وعن النصارى. وكلام الأئمة في كتبهم يضيء للمؤمن نور الطريق ويبصره بالصراط المستقيم. فعلى المسلم أن يقرأ هذه الكتب، أعني بها كتب السنة، وأن يكثر من القراءة فيها، لأنها أقوال للأئمة نورت بنور الكتاب والسنة، والمسلم في كل زمان يحتاج إليها، وفي زماننا هذا نحن أحوج من نكون إليه. فإن قال قائل: ولكن اليوم جاءتنا مذاهب جديدة، وتلك المذاهب التي تتحدثون عنها انقرضت، فنقول: ليس الأمر كذلك، المذاهب القديمة لا تزال إلى الآن موجودة، وكثير من المذاهب الحديثة تبنى على تلك المذاهب القديمة. ومن أراد النور والضياء وسلامة الطريق والمنهج فالباب واحد، المنبع الذي استقى منه البخاري وأحمد وابن المديني وغيرهم هو المنبع الذي لا نبع غيره لمن أراد أن يستقيم عليه في عصرنا الحاضر. نبع الكتاب والسنة، نور كلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ثم أنت في أثناء ذلك تنظر فيما حولك، فما يستجد من عقائد ودلائل تنظر فيها بهذه الطريقة وتردها وتنقض. فليحذر كل الحذر ممن يريد أن يجعل بيننا وبين علماء السلف فاصلة بحجة أننا في عصر تغيرت فيه الأحوال. لم تتغير فيه الأحوال. النصارى وشبههم اليوم عن طريق المحطات الفضائية التنصيرية وعن طريق الإنترنت وما يسمى بالغرف والمحادثات تثير نفس الشبهات القديمة، فكيف نحصن شبابنا وأمتنا إن لم نحصنهم بدلائل الكتاب والسنة وردود الأئمة القدامى في نقد شبه النصارى؟ شبه الملاحدة هي هي، شبه المعطلة هي هي، شبه الرافضة هي هي، شبه الصوفية وشركهم وبدائهم هي هي، لا تختلف ولن تختلف. صحيح قد يستجد فكر غربي فكر علماني، فهذا يحتاج فيه إلى بيان وإلى توضيح، لكن لا يعني هذا أنه يمكن رده بدون منهج السلف رحمه الله تعالى. قديما لما أرادوا أن ينقضوا قول الفلاسفة بطريقة المتكلمين لم يصلوا إلى طريقة صحيحة. اليوم إذا نحن بننقض الفلسفة الغربية وملاحدة الشرق والغرب والفكر الشيوعي الإلحادي وفكر الحداثيين والعلمانيين بغير طريقة الكتاب والسنة لم نصل إلى نتيجة. سنرد عقلا بعقل وتهويشا بتهويش دون أن يكون ردنا مبنيا على تأصيل صحيح. الكتاب والسنة معلمان بارزان كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة، متى هذا؟ زمن الصحابة، في القرن الثاني، زمن بشر المريسي، فقط انتهى توقف الموضوع؟ كلا، هذا الحديث نور تستضيء به أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فمن أراد أن يرد على أهل البدع اليوم أو على أهل الزندقة والإلحاد أو على أهل الوثنيات والعلمانيين في بلاد المسلمين لن يكون رده صحيحا إلا إذا بناه على الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.